أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الوجه الرابع، ووصل الأمر إلى وجود أخبار كثيرة تدل على كون النجوم علامات ودلالات، وبنفس الوقت تدل على عدم النفع منها لعدم الإحاطة. فمما يدل على الأول كونها دلالات وعلامات، عدة من الأخبار ذكرها، بقي واحد اثنان. وعن المعلاء ابن خنيس قال سألت، لهنا وصلنا شيخ محمد ماديا، أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم. طبيعي هذه الروايات التي قرأناها وبقيت واحدة نقرأها، احنا الشيخ ذكرها كدليل على كون النجوم علامات، لكن هي بالأثناء قسم منها يدل على الأمر الثاني أيضا، وهو عدم النفع لعدم الإحاطة. زين، وإن كان بعضها لعله أقرب إلى الثاني منه إلى الأول، أي والشيخ يشير إلى ذلك أنه هذه اللي ذكرناها هناك مقطع منها والمقطع الفلاني يدل على هذا الأمر كما سنشاهد. عن النجوم أحق هي؟ قال نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل. استثني شنو معناه؟ مو مهم، المهم مكان الشاهد، محل الشاهد، وهي أنها دلالات وعلامات. أنا ما أعرف شنو معناها، لا أقول أنها كاذبة أو ليست صادرة عن المعصوم، يرد علمها إلى أهله. إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه. هذا خب في نفسه ممكن أن بعثه بهيئة رجل، شنو يعني الله مو قادر؟ شنو لا المورد هو مستحيل ولا الفاعل مو قادر؟ قادر. فإذن ما أكو فرد أقصى ما هناك أنه شنو دليل على الوقوع. قبس الرواية وردت، علينا أن إذا توقفنا في دلالتها نرد علمها إلى أهله. فلا يستعجل، هذه مسألة مهمة ترى، لا يستعجل الإنسان في رمي الرواية عرض الجدار. فقال نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه، فلم يستكملوا ذلك، فإذا بقيت الدورة ناقصة. فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم. هسه هاي بلد من العجم، يعني الروم أو الفورس، لأن الهند هم عجم. فمن هناك صار علم النجوم بها بالهند، وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء. هاي أخت هذه العبارة، أخت اللي تقدمت بالرواية وذكروا أن هاي سا، وقد قال قوم من كلام الإمام سلام الله عليه، أو لا من تعليقة الراوي للرواية، أو من كلام الشيخ الأنصاري. أنتوا الاستخراج شنو وين حاصل؟ وقد قال قوم جزء من الرواية بعد بها، يقول من البحار، زيادة من البحار. خب، وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به الأنبياء لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، فشاب الحق فشاب الحق. هذه العبارة الأخيرة تدل على المطلب الثاني، هذه العبارة لذا الآن يذكرها. هذه جملة أخبار تدل على الأمر الأول، وهو أن النجوم علامات ودلالات. شنو؟ حق؟ حق. إيه. لها ثمرة. إيه. لكن السبب بنحو التأثير بنحو كذا هذا حق. إيه. إيه. أحسنت. أحسنت. ليس بدعة يعني شيء. ها؟ إنه حق ليس بدعة مقابل إنه ليس أمر مبتدع يعني. إيه. إيه. إيه. مو باطل. مو باطل. مو أنه فرد شيء وهمي. بس هذه الرواية الأخيرة كيفية ما أدري تقريب دلالتها على المطلب كيف؟ أن النجوم علامات يعني، إلا إذا قلنا بأنه عندما قال أنها حق وكونها بنحو التأثير أو جزء المؤثر قطعا ليس حق، فلا بد أن تكون، وإلا مو ماكو وضوح بأنها دلالات وعلامات. أكرر له واضح ما بيفرد شنو دلالتها، كيف تدل على أن الإمام سلام الله عليه ذكر عليكم السلام بأنها علامات ودلالات؟ علمناه حقية تالي يستمع على أمور يعني خوة، إذا كان بنحو التأثير مو حق، وهمي باطل، فنقول يعني على أنه ما دام هي حق وبالضمن ترى كونها مؤثرة وكذا هذا قطعا ليس مرادا، قطعا هو باطل ومو صحيح، ينحصر إرادته بمن؟ شبيه اللي ذكره بالأول، شبيه اللي ذكره وين بالله وين ذكره؟ على كل حال أنا لا، شبيه اللي ذكر بعد صرف ظاهر عن التأثير، وهناك قلنا على أنه خب إذا طلع الكوكب الفلاني هاجت الإبل، خب بعد صرفه عن وإلا خو ظاهره التأثير هم يمكن مو أنه دلالة وعلامة، ها بعد صرفه يحمل وإلا قبل صرفه ما يمكن أن يستفاد منه، هنا أيضا كذلك والأمر سهل. لا أعم أعم كونه حق أعم، لا نقول ظاهره لا، هناك ظاهره أولى، لأن إذا طلع حاجت، لعلك قارئ أنت بالكفاية وبالكذا أصول الفقه، إذا تدل على ترتب الجزاء على الكذا بنحو العلية والمنحصارية أما هذا الكلام هنا خميت. هذه جملة من الأخبار اللي تدل على الأمر الأول، وأما الأخبار اللي يستفاد منها الأمر الثاني يعني عدم النافع لعدم الإحاطة بها، قال وأما ما دل إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. إحنا شنو كان بنائنا نستدل على صحة علم النجوم؟ لعل كونها دلالات. وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة مثل قوله عليه السلام هاي الأخيرة في الرواية فشاب الحق بالكذب فلم يستدرك، هلو هاي ذاكرها همات، فلم يستدرك يعني هاي فشاب الحق إشارة إلى عدم النفع، فلم يستدرك المنجمون لعدم الإحاطة، إشارة إلى عدم الإحاطة، واضح؟ ممرة فقط تريد تقول ليس فيه نفع، أما العلة ما هي تسكت عنها، ومرة تقول لا ليس فيه نفع لعدم الإحاطة، هذه ليس فيه نفع، فشاب الحق ما دام الحق يشوب بالباطل، بعد حينئذ ما تقدر تميز الحق من الباطل، نفع ما موجود بعلم النجوم. أما لماذا الجملة القبلها يمكن أن تكون موضحة لها، وهي فلم يستدرك المنجمون الدقيقة منها، المسائل الدقيقة ما طلعوا عليها وعرفوها أحاطوا بها. واضح هذا؟ وقوله أيضا عليه السلام ظل فيها علماء النجوم، هاي رواية البحار عن الكافي مال يوشع بن نون وأمير المؤمنين سلام الله عليه، الرواية الأسبق على رواية المعلاء بن خنيس، مو السابقة الأسبق، أو الأسبق الأسبق عفوا، لأنه الريان وقبلها يونس قبل قبل. وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه الظل، ظل يعني تاهوا يعني لم ينتفعوا بها بالنتيجة، ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب النحس، جاوب الإمام سلام الله عليه إنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء عليهم السلام. بعد من جملة ما دل مما سبق، يعني كأنه لما قال نحس قال كوكب أمير المؤمنين سلام الله عليه، زين. لكن الساعة هذه ترى ما معلوم التخطئة من جهة شنو، اعتقاد ثبوت الآثار، حتى يحتمل في اعتقاد النحوس، نحوس تلك الآثار الإمام قال على أنه شنو، أي نحن قلنا أن الأداء منافات، قد يكون بنظري نحس أنه يزهده في الدنيا، يعني كونه من المؤمنين بعد عن الدنيا وقرب من الآخرة، فهو برأيي لأنه من طلاب الدنيا فلا نظري نحس ما في منافات. شلون شلون قدم أنه قلنا أنه هو لأنه من طلاب الدنيا فرضا، أي فهو يعتبره نحس، أي أحسنت، نحن نقول الأمير على السلام ويقرب إلى الآخر بعد عن الدنيا. لا، مهنانا يقول من تخطئة أمير المؤمنين ما ادعاه نستنتج أنه شنو قد أخطأ في الحسابات. خب أخطأ في الحسابات هنا لا، قد تكون الآثار اللي اعتقدها صحيحة، لكنه اعتقاد النحوس هو اللي الإمام سلام الله عليه يريد يخطأ بها. ليش تقول هذا نحس؟ أخطأ في ذا لعله سأل حاصل. الفقرة الأخرى من الرواية الأخرى المتقدمة تخطئة أمير المؤمنين سلام الله عليه للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم اللي الإمام سلام الله عليه قال له إذا شفت أنت بالأبراج وفي حساباتك انقداح النا هذا صالحي لا ضرر علي إلى آخره. هذه همات يظهر تخطئ بعد واضح جاي يخطئ. ومنها خبر عبد الرحمن ابن سياب قال أو سياب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله، ويا أحبنا هذا بشكل الواتساب بشكل إيه، فوالله إني لأشتهيها وأشتهي إلهي نفسك أخش وأشتهي النظر فيها. فقال عليه السلام ليس كما يقولون لا تضر بدينك. فإذا ضوء أخضر واضح تجويز للممارسة، لكن فرد شيء وهو إنكم، ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. فإذا هذا يدل على عدم وطبيعي وبالواضح الإمام جاي يقول كثيره لا يدرك، فأنتوا ما عندكم الكذب، لم تحيطوا، ما دام لم تحيطوا لا نفع، فإذا عدم النفع لعدم الإحاطة. ومنها خبر هشام رضوان الله عليه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام، إذا كان المقصود هشام ابن الحكم، إذا ابن سالم الجواليقي رحمة الله عليه هذا هم إيه، كيف بصرك بالنجوم؟ هشام بن سالم هم كان من الـ أهل الكلام، لكن ما يوصل الهشام بن ال إيه ذاك الخفاف شيخنا، مذكور الخفاف كان شوية بالآذة صفة يعني هاي اللي تقولوا هشام الخفاف هكذا ها في بعض هذا ما بس هم ذول المعروفين هشام لما الانصراف، هشام الجواليقي، هشام بن سالم، وهشام بن الحكم رضوان الله عليهما. كيف بصرك بن؟ قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، ثم هذا احتمال يعني هشام بن سالم وهشام ابن الحكم بعيد هيك جواب يجاوبون الإمام لأن تربية الإمام وكذا. ثم قال فما بال العسكرين يلتقيان، في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر. هم الاثنين يشوفون ذن النجوم، مو ذاك عنده نجوم خاصة به وذاك عنده نجوم خاصة به، وقطعا المتناقضان لا يجتمعان أو المتضادان، شلون ذني؟ فإذا واحد قطعا مخطئ، فإذا الحسابات هذه مو دائما مصيبة، مخطئة لا ينفع لا ينتفع بها صاحبها. فقال فقال عليه السلام، فقلت لا والله ما أعلم ذلك. قال فقال عليه السلام صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. فإذا عدم إحاطة أكو، لما عدم إحاطة أكو النتيجة أنه لا ينتفع به. يعني علم مختص بالله بهذه الحالة بكم. ومن أطلعه على الإيه سهيت ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره. ولو في أيدي الناس، إذا مو أهل كثرت مضاره وقلت، أما في أيدي اللي أهل الخبرة ذاك يعرف من خلال ذلك اشقد بالأجمة أكو، وسط الأجمة ما أي قصبة، وما عن يمينها كم عدد، ما عن يس موتلة لا، لأنه لا يدفع به المقدور أو لا يدفع به المقدور اللي قدر، ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء. وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله. أقول لك هذه العبارة، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، هذه إذا تريد تضع إلى جانبها الروايات المتقدمة اللي كانت تعلل النهي بكثرة الخطأ. زين، كثرة الخطأ هذا هنا النفع مو لك، عدم النفع لأجل كثرة الخطأ، عدم النفع لأجل أنه لا راد لقضاء الله ومشيئته. فما حتى لو وصلت إلى نتيجة هذا ما يفيدك لأنه قضاء الله محتوم. أي ف بينما ذيك الروايات كانت تقول على أنه لا ينتفع به لكثرة الخطأ. زين، إن خبر المنجم، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث بسوء به سوء، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه، مو من جهة عدم الإحاطة أو من جهة هذا، يظهر شيء آخر هذا من عنده، إلا إذا يؤول الحديث فالتأويل آخر يشتمل إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. يغفر الله لكم. ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القاطع، لأنه هذا فرع الإحاطة، كل ما تحيط أكثر شوية ترتفع نسبة الكاشفية. بل لك أن تقول إذا بقي شيء قليل هو أنت بعدك ما مطلع عليه الظن ما يحصل، مو أنه الدرجة تكبر لكن ما يصير عليه. ولا كل حال، نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادثة من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، كما شبه ذلك فيما تقدم في قصة الخاجة الطوسي رحمة الله عليه، نصير الدين الطوسي. فالأولى التجنب عن الحكم بها، انظر بها لكن لا تقضي. أتقضي؟ لا تحكم على ضوء، لا تحكم. مثل الرواية اللي وردت بخبر عبد الرحمن بن سياب، لا تضر بدينك هي هاي، لكنه شنو؟ لا ترتب أثر عليها، إيه بل يرتب أثر بالدعاء بالصدقة، لا ما تخرج كذا، مو أنه البت قطعا راح. ومع الارتكاب فالأولى الحكم على، إذا صار بناءك أن تحكم وتكتب في مؤلفك أنه راح يصير شيء لا أقل، اذكر أنه يا بتر يصير شيء حسب ظني، على سبيل التقريب ممكن قريب أن يقع، مو على سبيل البت والباط، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، والله المسدد. شنو؟ لا ذاك فالأولى يعني متعيب شكل شنو، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعضهم، ما إلى معنى نقول الأولى التجنب عن الحرام يعني يستحب التجنب عنه، مكذب إذا حكم من دون كذا تخرص راح يصير. الأولى شو يعني؟ متعين مناسب هجين متعين، خو مو أنه شنو الأولى يعني يستحب، لا أحوط استحبابا، وأنت لما تقول يستحب يعني يجوز لك أن تحكم، هذا رسما بالغيب راح يكون. لا تقول احتياط وجوبي، أولى يعني يتعين، مثل الآية وأولى الأرحام بعضهم أولى، أولى متعين مو احتياط وجوبي بالقرآن. المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال. هذا كتب الضلال راح يجي إن شاء الله في ضمن الأبحاث الآتية في ذيل آخر المسألة كذا، يجي أن المراد من الحفظ أعم من الحفظ الخارجي، مو المقصود على أنه أخذ الكتاب وأضع في المكتبة وأحتفظ به وأسد شنو أقفل المكتبة، لا، أعم من الحفظ يشمل المطالعة، يشمل المذاكرة والمباحثة، يشمل الإلقاء، يشمل الحفظ شنو عن ظاهر عن ظهر قلب، يشمل كل ذن الوسائل يشملها، سيجي إن شاء الله هذا جيد. فإذا مو المقصود فقط المسك الخارج، الإمساك الخارج. الضلال همات راح يجي من الشيخ أنه يستظهر من الضلال المقابل الهداية، يعني كتب الإضلال هذه يحرم حفظها وإن لم تستوجب الضلال بالفعل، وإن كانت مطالبها حقه لكن هي في شنو طريق الضلال عن الحق، الزيغ عن جادة الصواب حتى لو مطالبها حقه. أكو بعض المطالب ولذا بعضهم قد يقرأ فلسفة تتغير عقاده إلى السيء نتيجة هو عدم فهمه، يتصور أنه بشكل ما يطالع الجريدة إذا طالع كتاب فلسفي أو عرفاني أو غير ذلك هذا هماتي فهمه على ضوء ذلك، خذن أكو اصطلاحات وكذا يختص بها أهل ذلك الفن، فلت يحمل الفهم العرفي في المجالات الأخرى على شنو مجالات الاختصاص، هذا واضح عندنا، لكن هو نتيجة قلة باعة يفهم من عدها بشكل ما يفهم من كتب أخرى فيوجب الضلال. فإذا كان هناك مطالب حق مندرجة في كتب أخرى في متناول عامة الناس هذه يمكن أن تزيغ بهم عن جادة الصواب، هذه هم تعد من كتب الضلال وإن كانت مشتملة على مطالب حق كما سيأتي إن شاء الله. لكن هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري أن حفظ كتب الضلال حرام بهذا المعنى الحفظ الأعمي، وكتب الضلال بهذا المعنى ضلال مقابل هداية، يعني اللي يكون موجب للإضلال وإن اشتمل على مطالب، هذا الحكم عليه بالحرمة ينبغي أن يكون من طريق الأدلة. لما نرجع إلى الأدلة اللي يذكرها الشيخ رحمة الله عليه نشوفها مختلفة في إفادتها لهذا العموم أو عدم إفادتها، فبعضها عليكم السلام قد يساعد على التوسعة من خلال تفسير الحفظ، لكن من خلال كتب الضلال لا، حصة خاصة يا أخي. بعضها لا، كتب الضلال لعله يشمل ذاك الدليل يشمل حتى المشتمل على مطالب حقه ما دام هو في معرض الإضلال، لكن فقط كتابته مو حفظه ومذاكرته ومباحث. وبعبارة أخرى لابد إذا تريد تثبت هذه النتيجة لازم دليل عندك ما تساوي هذه النتيجة، مو الدليل تجيب أخص من المدعى مو تشيله لا. فإذا هسه احنا لازم نقف عند الدليل، وبعدين لما نوصل إلى تصريح الشيخ من المراد اللي ذكرناه احنا ابتداء من الضلال والحفظ نشوف عن الدليل اللي ذكره هنا يتلائم مع النتيجة أو لا. جيد، إيش قال الشيخ هنا؟ إذا كان أدلة متعددة في قدر متيقن هو هنا الذي يكون قدر متيقن هو هذا. لا مو إذا أكو إطلاق، لا إذا مجمل ما أكو إطلاق قدر متيقن، إذا أكو إطلاق بعد ما إلى معنى قدر متيقن، بل إذا ذاك الإطلاق منصرف مقدار الانصراف وإلا الإطلاق يتمسك به. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بعد ما ذكر بأن حفظها حفظ كتب الضلال محرم بلا خلاف في الجملة لا بالجملة، وراح يجي إن شاء الله شنو بالجملة لا بالجملة، استدل على ذلك بعدة أدلة، ست أدلة لعله، خمس أدلة ست أدلة يذكر إذا ما مشتبه ستة لعله. واحد الأول منين؟ يقول حكم العقل، العاقل حاكم بوجوب قطع مادة الفساد، فلو كنا نحن والعاقل وما عدنا آية ورواية لكان بإمكاننا أن نكتب بالرسالة يحرم حفظ كتب الضلال، لأن العاقل يحكم بماذا؟ بوجوب قطع مادة الفساد، وهذا المفروض ذن هذا تؤدي إلى الفساد تؤدي إلى الإضلال، احنا في أرضية هذا ها؟ لا أسأل تخلنا عقل نوعي أو عقل هذا الشنة نقول بذني الكذب حرام يا عقل يحكم هنا أنا ما تحكم إيه أحكي على قد عقلنا محمد بعدي خب هذا كل واحد قد يرى شيء فاسد والآخر يرى حق ها إيه إيه إيه هذا المقصود خوي إيه أي. فإذن الدليل الأول هو حكم العاقل بغض النظر عن هذا. إذا تم راح يكون حينئذ شنو الروايات والآيات إرشاد لعله، أو تجي لك توضح شوية تفكفك لك القضية. إذا مو واضح حكم العاقل هسه يمكن أن ما يكون واضح، يمكن إيه راح تكون إرشادية على ذلك، لأن بعد ما يستقل العاقل بحرمة شيء أو وجوب شيء بعد الإيه. لكن هذا الدليل العقلي اللي ذكر هذا قابل للمناقشة أو لا؟ البعض حاول أن يناقش هذا، قال إذا العقل صدق يحكم بوجوب قطع مادة الفساد لازم يعني يقول الكافر هم يجب قتله، يعني مادة فساد، فهذا هم ما يجب. أكو واحد فقيه يلتزم بذلك؟ ما عدنا على أنه الكافر يجب قتله. با إذا فرد واحد شغلته سبحان الله الإضلال، إيقاع الناس في الضلال، أكو أشخاص قوتي ستش بيرد بعد مصادق وكذا بهالدنيا ما إيه. فمن يضل عن سبيل الله هذا لابد من قتله. أكمت أنتي؟ يعني هذا مادة فساد. إذن على كل حال بل أكثر من هذا ذكر، قال إذا هتشي يجب حفظ مال الغير همات، لأن وجوب قطع مادة الفساد هذا إذا يسرق تشوف أموال الغير بالأرض لازم أنت تشيلها أو تبقى واقف إلى أن يجي صاحبها، لأن يجب قطع مادة الفساد، لأنه العقل حينئذ يحكم بذا. هذا ما يمكن على ضوء ذلك، قال هذا إذن مو صحيح. القدر المتيقن من حكم العقل أنه يحكم بقبح إبقاء الفساد، وفي موردنا حكم شنو؟ تأليف. إذا واحد يألف الكتاب هذا يحكم العقل هذا المقدار، أكثر من هذا بعد شوية صعب شنو نقول العقل حاكم بوجوب محو الكتب التي ألفت. احنا نريد السان نقول مو بس التأليف ما يجوز، بل حفظ لازم تتلف هذه الكتب إذا موجلوا له. هذا صعب استفادته من حكم العقل هكذا قيل فتأمل فيه. هذا الدليل الأول ياهو. فإذا ما أكو شيء العقل ما يحكم. لو كان العقل يحكم بوجوب قطع مادة الفساد بهذا الشكل اللي يقوله بتوالي فاسدة، لازم نحكم بأنه يجب قتل الكذا، يجب حفظ مال الغير إذا كان في معرض التلف وإلى آخره. وبما أنه شنو هذا ما يمكن أن يصار إليه، يعني إحنا وجدانا نشاهد أدني أمور، فهذا معناه أن العقل ما يحكم بذلك. القدر المتيقن اللي يحكم العقل به هو ماذا؟ قبح إبقاء الفساد، عفوا قبح إلقاء الفساد. فتأليف تجي تريد شنو؟ تلقي الفساد، يعني تكثر الفساد، وهذا يحصل بمن؟ بالتأليف. أما بالحفظ عند كتاب أنا حاطه بالمكتب شنو هذا ما أدعي ألقي الفساد لا في المجتمع ولا بين الناس ولا في العائلة، هذا شنو الدليل على قبحه؟ هذا ستعمل به. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر آية قرآنية قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. زين، خب الاشتراء هنا شنو معناه؟ مرة نقول الاشتراء معناه هو هذا الاشتراء يشتري لهو، هذا ما يمكن أن يقال. نقول هذا كناية عن من؟ المقصود على أنه الأخذ الاقتناء مطلق الأخذ والاقتناء وذني، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولذا تجد ولذا هذه الآية في شأن النزول لعله ذكر بأنه كان بعض الناس في المدينة أو بعض الكفار مكة يذهب إلى بعض بلاد العجم مضمون اللي أتذكره، يذهب إلى هناك يجمع له قصص وحكايات. اي بذاك الزمان ما اكو بعد يتراسلون وهذا وكتب مؤلفة في القصص والحكايات، كان يسافر لهناك بالأثناء يجمع له شنو لهذا الغرض الأساسي أو أحد الأغراض، يستمع إلى قصص وحكايات يجمعها لما يرجع يقعد بين أصحابه ويطرح بضاعته اللي جايبها قصص وحكايات مقابل القصص القرآنية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل هذه. ووردت هذه في الغناء، هاتشي أظن في الغناء لعله ورد. إيه زين، على كل حال هذه وردت في الغناء، اشتراء الغناء لأجل شنو؟ الإضلال. فإذا هذه الآية والإضلال هم ما يكون إلا شنو؟ تعلم، إلا بالتعلم، تعلم ذلك وإلقاء على الناس. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. عللت أو الغاية اللي يحصل من خلال شراء لهو الحديث هو شنو؟ الإضلال الناس، فيظهر أن إضلال الناس هذا مذموم وحرام وما يجوز. خب إذا كتب الإضلال كتب الضلال بهذه المثابة، فإذن يحرم ماذا؟ حفظها. هذه همات الرواية الآية. بس يبقى فرد شيء، ليضل يصدق إذا أنا أخذت الكتاب عندي موجود الكتاب وحاطه بالمكتبة وما أسمح لأي شخص أن يطالع وكذا إلي ما يضلني، أو الغير شنو هم المفروض ما توصل إيده إليه، فهذا يجب محوه حينئذ. هاي الآية يعني تدل على محوه، هاي تقول لي يضل من الناس من يشتري لهو الحديث. إذا مشتري أنا كتاب وأريد أن أحطه بمكتبتي حتى الناس يجون يطالعون وينتهون إلى الضلال، بالله الآية تشمله. أما إذا لا عندي الكتاب وتبين أنه كتب ضلال، ما مشتري أنا أصبار كتاب حق تبين أنه من كتب الضلال، بالنتيجة صار بإيدي، هذا يجب محو هذه الآية تدل. هذا صعب. الآية الثانية والدليل الثالث بالنتيجة يكون قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا قول الباطل. خب اجتناب القول الباطل بيش يتحقق؟ هم بعدم إيجاده، ليكذب ليفتري، أو شنو بعد الاجتناب هم ما أدري. السهنان المستدل يريد يقول يعني شنو؟ يعني امحي اجي لازم يقول، والحال أنه اجتنبوا قول الزور أقرب ما تكون إلى أنه لا يصدر منكم ما هو باطل وزور. أما إذا صادر هو وإبقاء، فقد نتكلم في إبقاء قول الزور ومريد نمحو قول الزور وحديث الزور، هذا همات حينئذ الآية تدل عليه. واجتنبوا قول الزور، يعني بعبارة أخرى هذه الإضافة اللي هي الزور بمعنى الباطل، تارة تقول الإضافة من إضافة الموصوف إلى الوصف، قول الزور، الزور هو الوصف عفوا إلى الموصوف، القول موصوف بمن؟ بأنه زور. زين، وأخرى تقول من إضافة المصدر إلى مفعوله. هذا اللي ذكره إذا قلنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، حينئذ اجتنبه. ومضافا إلى ذلك لازم تقول شنو متعلق الاجتناب؟ كل ما يتعلق بقول الزور من أفعال المكلف، قول، كتابة، اعتناء وحفظ، مطالعة، مباحثة، مذاكرة، كلها هذه. ذن الثنيين هن محل منع. أولا من قال على أنه مطلق الاجتناب؟ مطلق بما يعم كل فعل من أفعال المكلف حفظا ومطالعة وكتابة وتأليفا ومذاكرة هذا أول الكلام. من الآية ما تستفيد هذا المعنى. واثنين، وش على أي أساس تقول قول الزور هنا من إضافة الوصف إلى الموصوف؟ قد يقال بأنها من إضافة المصدر إلى فاعله إلى مفعوله، وراح يكون حينئذ شنو المعنى المصدري؟ يعني شنو تأليف؟ التأليف قد يصدق عليه إلقاء خطبة اللي هي باطل قول هذا، مو الإبقاء، قول الزور، تقول الزور يعني، مو تبقي الزور المقول. أعيد له واضح؟ خب خلنا نطبق هذا ثم نأتي إلى بقية الأدلة. قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى. حرام في الجملة، خب إذا كان غرضك من ذلك غرض صحيح التباب بقي الكتاب بالمكتبة، لأنه أنت تردش، أنت شغلتك ترد شبهات، جزاك الله خيرا. وحينئذ إذا ما عندك ذن الكتب الضلال شلون تقدر ترد شبهات؟ غير تشوف ذني ترجع إيش قاله صحيح له لا؟ فلعله لأجل هذا قال في الجملة مو بالجملة. جيد، سيكفينا هذا، بعدين قد يتضح أكثر المراد منه. خب أول قال بلا خلاف كما في التذكرة، هو يعني شايف التذكرة الشيخ الأنصاري، بعدين مو فقط التذكرة، كتاب الآخر للعلامة وهو منتهى المطلع أيضا يشير إلى، لكن ذاك ناقل عن مفتاح الكرامة، عن الجواهر، مفتاح الكرامة، الرياض، كذا ناقل عن العلامة، ما شايف المنتهى. ويدل عليه مضافا، هذا بلا خلاف يظهر حتى الشيخ همات الساشنو ما مستند لك دليل، يعني الإجماع المحكي، لأن هو بنظره وهذا حتى لو كان بلا خلاف يساوي إجماع، بالنتيجة لا يخرج عن كونه إجماعا من قولا، لأن جايين قل عنه. وهو الإجماع المنقول في بحث الرسائل عنده مو حجة، إلا إذا انضمت إليه قرائن أورث المجموع شنو العلم، ذاك الشيء آخر، العلم راح يكون حجة. فلذا هنا هم لم يعر له تلك الأهمية ظاهرا، لذا بدأ الأدلة بمن؟ بالعقل، ما قال ويدل عليه مضافا إلى الإجماع. أي كما في التذكرة وعن المنتهى، في التذكرة ما قال بالإجماع لكن المنتهى قال بالإجماع، يعني مو التذكرة ناقلة عن المنتهى. لا ما قلت أنا التذكرة ناقلة عن المنتهى، قلت كما في التذكرة، هو مراجع التذكرة عبر فيه شايفها، وعن المنتهى لا، هو لم يرى المنتهى، نقل ما في المنتهى عن كتاب آخر، لذا قال وعن المنتهى. أي لكن الثنيين يظهر عبر شنو العلامة فيهما بلا خلاف، لا خلاف. ويدل عليه مضافا إلى حكم العاقل بوجوب قطع مادة الفساد والذم المستفاد من قوله تعالى. طبيعي العاقل أكثر ما يحرم ما يحكم بمن الوجوب هنا، مو الوجوب الشرعي اللابدية الكذا، إيه، لأن العاقل يحكم بالقبح ويحكم بينبغي. خاب إيه، أحسن أحسن. والذم المستفاد والذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهذا لازم أنت أما تتفسر الاشتراء حتى يتم الاستدلال بمطلق الأخذ والتسليط التسلط الاقتناء حتى لو بغير شنو شراء. وهذا مو بعيد كما يدل على ذلك شنو قلنا شأن النزول. ذاك كان يروح يستمع الحكايات في بعض بلاد العجم، مو أنه كان يروح يشتريها، مو يشتري كتبه ويجيب، لا يستمع لها عبر عنه يشتري له الحديث. يعني كناية هذا زين. والأمر بالاجتناب عن قول الزور اللي قلنا مبتني على أمرين، واحد كون الإضافة للصفة إلى الموصوف من إضافة للمصدر إلى المفعول، واثنين نقول المراد من القول ما يعم شنو جميع أفعال المكلف زين الشاملة للكتابة والنظر والحفظ والمذاكرة والمباحثة ولكن كل من هذين الأمرين يمكن أن يتأمل فيهم. يدل عليه قوله تعالى قوله عليه السلام فيظهر الساء الآن ذنيتش شنو مضافا مضافا قوله عليه السلام فيما تقدم في رواية تحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان. هاي واحد. بل قوله قبل ذلك قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق قربة إلى الله تعالى. خلنا نرجع إلى رواية التحف. أي بالعجل شيخ محمد شيخ مهدي شوف إن إياها وينها. أي إيش قال؟ قال هذا وكل منهي وكل منهي مو هذا وكل منهي لقيتوها ها يلا تقرا صفحة ايش قد 11 ها شيخنا وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله تعالى عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب ذاك خمع لنبي الكفر والهذا هسا لأن هسا احنا نريد أعم أنه يوجب الكفر والشرك أو لا أي مو كفر وشرك لكنه ضلال أو باب يوهن به الحق هذه أقرب زين هسا هذا مو هنا أنا إشكال فهو شنو؟ يلا تكمل شنو ما رقيتوها؟ برواية التحف قبل وأما تفسير الإجارات بسطرين ثلاثة تفسير الإجارات رأس سطر قبلها بسطرين ثلاثة صفحة شقيد؟ ثمانية خب أنا أريد أن تشوفوها لأنه الإشكال هو لازم تشوفوها حتى أشكل لقيتوها ايش قال؟ قال واما وكل منهي بعد ذلك ايش رتب عليه السلام فهو حرام شنو بعد خب احنا نريد بياه بيا فقره نستدل وامساكه جميع التقلب حتى جميع التقلب هم نريد نقول هذا امساكه على الحفظ هم امساك لو المتبادر من هذا امساك يعني شنو الاقتناء والامساك الخارجي مو الامساك اجي ظاهره شنو الامساك الخارجي شنو شنو مو الحفظ مو بقلبك تحفظه واحنا نريد كتب الضلال شنو؟ حفظ كتب الضلال قلنا عم بعد يراد منه الحفظ المذاكرة. المذاكرة يسموه امساك. لما تقرأ امساك يأتي الى الذهن لنتباحث. الأولوية شنو؟ ها؟ الأولوية ممكن يعني شنو الأولوية؟ يعني شلون أولوية؟ يعني ما يجي شلون أولوية؟ شلون أولوية سهلا؟ تحفظ الكتاب يدل على أنه تضع بالمكتبة حرام. إحنا نريد شنو؟ وضع بالمكتبة الحفظ المذاكرة المطالع مو تريد؟ إخو هذا شلون من الإمساك نستفيده؟ فإذن هذا شوي إلا أن يراد من الإمساك شنو مثلا؟ يراد من الإمساك الإبقاء والحفظ. هذا إذا تستفيد من عندك كناية عن ذلك جيد. الإبقاء والحفظ عن التلف مقابل الإزالة. فكل ما يوجب إبقاء عن التلف ولو في ظهر القلب ولو بالمطالعة ولو بالمباحثة ولو بالكذا يدل. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.